سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أدرك شخص الركعة الثالثة من صلاة المغرب فكيف يكون قضاء الركعتين الباقية؟ هل نأتي بها جميعا بدون تشهد أم لا بد أن نأتي بالتشهد؟ سابقكم الله. اختلف العلماء رحمهم الله إذا أدركت الإمام في صلاة، هل صلاتك مع الإمام هي الأولى أم أن صلاتك مع الإمام هي الأخيرة؟ وهذا ما يسمى بمذهبي القضاء والإتمام. فالمذهب الأول يقول صلاتك مع الإمام هي الأولى، وبناء على ذلك إذا قمت بعد سلام الإمام تحتسب الركعات كأنك أديتها في أول صلاتك. فإذا أدركت في المغرب الركعتين الأخيرتين تقوم مباشرة وتأتي بركعة واحدة وتتشهد وتسلم، هذا وتكون سرية، وهذا مذهب البناء. كذلك أيضا لو أدركت في صلاة العشاء ركعة واحدة فإنك تقوم وتأتي بركعة ثانية، لأنك في الركعة الثانية من صلاتك فتحتسب صلاتك مع الإمام هي الأولى، ثم تأتي بركعة ثانية تجهر فيها، ثم تجلس للتشهد، ثم تأتي بأخرى أخيرتين وتسر فيهما ولا تجهر، وهذا مذهب البناء كما ذكرنا. واحتج أصحابه بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا: فقوله فأتموا يدل على أن صلاته مع الإمام هي الأولى، وصلاته وحده إتمام لصلاته مع الإمام. القول الثاني يقول العكس، تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى، فإذا كنت قد أدركت الركعة الأخيرة من المغرب تقوم وتأتي بركعتين تجهر فيهما بالقراءة، وهذا مبني على مذهب القضاء يسميه العلماء مذهب القضاء، فتقوم وتأتي بركعتين تجهر فيهما. وكذلك أيضا لو أدركت الركعتين الأخيرتين من العشاء فإنك أدركت آخر صلاتك فتقوم وتأتي بركعتين جهريتين تجهر فيهما بالقراءة، وهذا مذهب القضاء. وهناك مذهب ثالث يسمى بمذهب التلفيق، جمع بين القضاء والإتمام، يقول به جمع من السلف، اختاره بعض أصحاب الإمام اختاره جمع من أصحاب مالك وقالوا إنه هو المذهب، يقولون يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال. احتج الذين قالوا بالقضاء وهو المذهب الثاني بحديث أبي هريرة نفسه الذي ذكرناه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فقضوا. قالوا: فقوله فقضوا يدل على أن صلاتنا مع الإمام هي الأخيرة، وأن ينبغي علينا أن نقضي ما فات. والذين قالوا بالمذهب الثالث وهو مذهب التلفيق جمعوا بين رواية فقضوا وأتموا، وقالوا الأولى أن الجمع بين الروايات أولى من العمل ببعضها وترك البعض. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول الذي يقول إنه يبني ولا يقضي، والسبب في ذلك أن روايات فأتموا أصح سندا ومتنا. أما سندا فثقات الرواة عن الزهري يروونها فأتموا، ورواية فأفقضوا هي ممن هو أقل توثيقا ممن روى الإتمام، والقاعدة أن رواية الأوثق تقدم على رواية الثقة، ولذلك نقدم رواية الإتمام على رواية القضاء. الوجه الثاني أننا لا نسلم أن رواية أتمه تعارض رواية فقضه، لأن العرب تعبر بالقضاء بمعنى الإتمام، يقولون قضى الأمر إذا أتمه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة، بمعنى أتممتموها. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فعبر بالقضاء عن الإتمام، فحينئذ أصبحت رواية القضاء لا تقوى على رواية الإتمام لاحتمال أن تكون رواية بالمعنى. والقاعدة أنه لا يحكم بتعارض الروايات إذا دخل بعضها في بعض معنى، وعليه تترجح رواية الإتمام سندا وتترجح متنا، ويكون الحكم حينئذ أنك إذا أدركت إمامك تحتسب صلاتك مع الإمام هي الأولى، فتعتد بالركعة التي مع الإمام وتعتبرها أول صلاتك. ويقول الإمام ابن المنذر الإمام المجتهد الفقيه الذي ألف الكتب والتصانيف النافعة في فقه الخلاف، يقول إن هذا المذهب أقوى، لأن الجميع متفقون على أنه إذا جاء مع الإمام وجئت تدخل وراء أنك تكبر تكبيرة الإحرام وهي الدخول في الصلاة وهي تكون لأول ركعة، فدل على أن صلاتك مع الإمام هي الأولى، وبناء على ذلك تبني ولا تقضي على أصح أقوال العلماء، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.